شخص لم يصلي سنة الفجر وأراد أن يصليها بعد طلوع الشمس. له ذلك لكن نام مثلا لمدة ساعتين أو ثلاث، هل له ذلك؟ نعم، إذا كان لم يتقصد تأخيرها وإنما أجبر عليها إجبارا، كالذي مثلا يدخل المسجد ويجد الصلاة قائمة، فهو في هذه الحالة لا يجوز أن ينشغل بالنافلة عن الفريضة، فيأتم بالإمام ثم بعد سلام الإمام من الصلاة له أن يأتي بالسنة عقب الفريضة إن شاء، أو أن يؤجلها إلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها حيث تكون يكون وقت الكراهة قد ذهب.